ما ادري ايش عندكم. هذا سؤال يتعلق بقضية التكفير خاصة بجزئية الصلاة. في الرسالة الأخيرة حكم تارك الصلاة. معروف عن الحديث الذي هو حديث الشفاعة. ذكر لبعض الإخوة يعني أنه هناك يرد على حديث الشفاعة الذي في آخره أخرج من وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان. وقوله يعني ثم بعد هذا يعني عن شفاعة الله ورحمة الله أن يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. قال هذا خاصة الأخير من لم يعملوا خيرا قط مثل اللفظ الذي في الحديث الذي قتل المئة فقالت ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا قط مع أن الرجل أتى تائب وقد عمل خير. فهذا يعني إشكال عن لم يعملوا خيرا قط مع أن هذا الرجل مؤمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ لأنهم قالوا إنما هذا خرج مخرج القالب الغالب اللي هو لم يعمل خيرا قط. شو له علاقة بالموضوع؟ عن قضية أنه رد هذه الجزئية في أنه تارك الصلاة كافر. إذا قلنا أنه هذا ما ينفع عن العمل مع البقية إذا ترك الصلاة. أولا شو علاقته بحديث الشفاعة اللي ذكرنا نحن أنه هؤلاء إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا إلى آخره فيأذن الله عز وجل بأن يشفعوا لهم فيشفعونهم ثم يشفعون لوجبة أخرى. ما علاقة هذا الحديث بهذا الحديث؟ يعني قوله أنه لم يعمل خيرا قط أي يعني ليس في معنى ما لي وله يا أخي. خلي أول حديث لم يعمل خيرا قط بما يشاء لأنه ليس موضوعنا الآن فيه. موضوعنا أنه هذا حديث صحيح وصريح أن الله عز وجل أذن للمؤمنين الصالحين من أهل الجنة بأن يشفعوا لإخوانهم الذين كانوا معهم كانوا يصومون يصلون لكنهم ما نراهم معنا فيستأذنون ربهم بأن يشفع لهم فيأذن لهم. خرجت أول وجبة. الوجبة فيهم الذين كانوا يصومون يصلون لكن ارتكبوا ذنوبا فاستحقوا بها أن يدخلوا النار فأخرجوا بشفاعة الصالحين هؤلاء ثم يؤذن لهم بإخراج وجبة أخرى. هذه الوجبة الأخرى ليس فيهم أولئك المصلون أو مثل أولئك المصلين. فأنا أتساءل الآن ما علاقة حديث لم يعمل خيرا قط بهؤلاء الذين أخرجوا بشفاعة الصالحين الشافعين ولم يكونوا من المصلين؟ شو وجه العلاقة؟ وجه العلاقة أنه يعني الفهم القائم عند هؤلاء لعله أنه الوجبة الثانية أنهم يعني أخرجوا من وجدتهم في قلبهم مثقال ذرة أو مثقال دينار لا ينفي أنهم غير مصلين. لا ينفي أنهم نحن مو هذا دليلنا. دليلنا أن الذين كانوا يصلون أخرجوا أول وجبة. أيوة. والآخرين الذين هم يعني هل ينفي ما أنهم ما فيهم مصلين؟ طبعا لأن الذين قالوا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون وما نراهم معنا اشفعوا لهم فأخرجوهم. فلما أذن لهم بأن يشفعوا بجماعة يعني هؤلاء ليس فيهم أولئك المصلون. ولذلك أنا بتسأل إيش علاقة هذا الحديث بذا؟ إذن هنا التصنيف والترتيب هو اللي جعلنا نحن نستدل بالحديث على أن تارك الصلاة إذا كان مؤمنا كما قلنا آنفا في التفصيل بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي إذا كان مؤمنا بالصلاة ولكنه لم يكن يصلي كسلا وهملا وليس عن عناد وإنكار فهؤلاء يشفع لهم فيشفعون فيهم. إذا انقطع عن الإشكال هذا إنما السؤال الآن توجيه هذه العبارة بحيث أنه لم يعمل خيرا قط ولا يدخل الجنة إلا المؤمن. إيش معنى لا يدخل الجنة إلا مؤمن كامل؟ إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. إيش معنى لا يدخل الجنة إلا مؤمن كامل؟ جواب يعني لا. وأنا بقول تارة بلى تارة لا. لا يدخل الجنة إلا مؤمن مع السابقين الأولين مؤمنا كاملا أو على الأقل رجحت سيئاته على حسناته على سيئاته. أما إذا كان مؤمنا لكن له سوابق، له سيئات إلى آخره، فهذا إن لم تشمله مشيئة الله بالمغفرة كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن لم تشمله مغفرة الله فيدخل النار ويعذب ما يشاء. حينئذ كما قلنا في الحديث السابق: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من داره.